بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا انتهينا في الدرس السابق من الكلام في رؤية الله سبحانه وتعالى وما ذكره المؤلف من إثبات اليدين لله عز وجل، وأن كلتا يديه سبحانه يمين كما أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله وكلتا يدي ربي يمين. ومر معنا أن ما جاء في ذكر الشمال فهو زيادة مضعفة عند أهل العلم، شاذة والشاذ من قسم الضعيف، وإنما الرواية المحفوظة ويأخذ الأرض بيده الأخرى أو بيده الأخرى دون تسمية الشمال. وقبل أن ننتقل إلى الصفة التي تليها، نعرف أن لله جل وعلا أسماء، وله سبحانه وتعالى صفات، وكل اسم من أسماء الله متضمن لصفة، فالاسم تؤخذ منه صفة، فالعزيز فيه صفة العزة، والحكيم فيه صفة الحكمة، والقوي فيه صفة القوة، إلى آخرها. وأما صفاته جل وعلا فلا تؤخذ منها الأسماء، بل الأسماء تؤخذ منها الصفات. وأما إذا وصف الله بوصف في القرآن أو في السنة فعل من أفعاله فهذا يكون صفة ولا يسمى به، كصفة النزول وصفة المجيء وصفة الإتيان، وليس من أسمائه سبحانه النازل ولا الجائي ولا الآتي. فبهذا نعلم أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأنه إذا كان كل اسم تؤخذ منه صفة صارت الأسماء والصفات متعادلة، ثم بقيت هناك صفات لا تؤخذ منها أسماء، فمعناه أن صفات رب العالمين أكثر وأوسع من أسمائه. وصفات الله عز وجل نوعان، صفات ذاتية وصفات فعلية، ومعرفتها من المهمات. فالصفات الذاتية ضابطها عند أهل العلم هي التي يتصف الله جل وعلا بها دائما وأبدا، ولا تنفك عنه، بل هي ملازمة لذاته، ولذا سمي الصفات ذاتية، فهي ملازمة للذات ولا تنفك عنها، كالعلم، فالله دائما وأبدا متصف بالعلم صفة ذاتية، الحكمة، القدرة، العزة، العلو، كلها هذه من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن ذاته عز وجل، بل هو متصف بها دائما وأبدا. وأما الصفات الفعلية فهي التي يفعلها الله عز وجل متى شاء تبعا لحكمته، يفعلها متى شاء وكيف شاء، كصفة المجيء، فإن الله أخبر أن هذا المجيء يوم القيامة، يفعله يوم القيامة. صفة النزول، أخبر الله عز وجل أنه ينزل في ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا. هكذا صفة الضحك، يضحك الله إلى رجلين. هكذا صفة الغضب، صفة الرضا، يرضى متى شاء وعمن شاء، ويغضب متى شاء وعلى من شاء. فالفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية أن الذاتية لا تنفك عن ذاته، فمثلا كما قلنا العلم دائما وأبدا وفي كل وقت، الله جل وعلا موصوف بالعلم لا تنفك عن ذاته. والصفات الفعلية يفعلها متى شاء، فمثلا الضحك لا نستطيع نثبت فعل هذا الضحك دائما وأبدا كالعلم، بل يضحك الله متى شاء، إذا وجد السبب ضحك الله عز وجل. الغضب، ومنه ما يكون نوع خاص من الغضب كما في حديث الشفاعة، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، فهو صفة فعلية يفعلها جل وعلا متى شاء. والتفريق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية من المهمات لطالب العلم، وقد ألف أهل العلم في قواعد الأسماء والصفات كتبا خاصة، إن يسر الله جل وعلا فيما يأتي بأخذ شيء منها. الحاصل من هذا أن ما مر معنا في الدرس السابق من إثبات اليدين يكون من الصفات الذاتية، فإنها ملازمة لذاته جل وعلا لا تنفك عنه، وهي تسمى ذاتية خبرية، اليدين والوجه والقدم وأمثالها من صفاته جل وعلا. ثم قال المؤلف رحمه الله، قال: وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح، إلى طبق الدنيا يمن بفضله، فتفرج أبواب السماء وتفتح، يقول ألا مستغفر يلقى غافرا، ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. هذه الأبيات في إثبات صفة من صفات الله جل وعلا، وهي من الصفات الفعلية التي يفعلها متى شاء، وهي صفة النزول إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر. وهذه الصفة قد دلت عليها السنة الصحيحة، ودل عليها إجماع السلف، وقد جاء في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهكذا جاء بمعنى هذا الحديث عن ابن مسعود عند الإمام أحمد وسنده صحيح، وجاء بنحوه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن غيرهم من الصحابة، بل نص شيخ الإسلام أن حديث النزول متواتر، وقد ألف كتابا في شرحه، له مجلد في شرح حديث النزول، وذكر أنه تواتر هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أجمع السلف على إثبات هذه الصفة لله سبحانه. نقل الإجماع أيضا شيخ الإسلام في كتابه المذكور، وقبله الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد، وغيرهما من أهل العلم. لا خلاف بينهم في إثبات ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث من أن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، فقال المؤلف رحمه الله: وقل ينزل الجبار في كل ليلة، وقل تكررت هذه معنى، أي قل أيها السني وأيها السلفي المعتقد لعقيدة السلف، قل هذه المقالة بلسانك معتقدا لها بقلبك أن الله جل وعلا ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا. فقال: وقل ينزل الجبار، والجبار من أسمائه عز وجل، وذكر في القرآن مرة واحدة في آخر سورة الحشر، هو الله الخالق، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. وتؤخذ منه صفة الجبروت، ومعنى الجبار كما ذكر ابن القيم رحمه الله في نونيته أنه يتضمن ثلاث معاني، فيتضمن معنى العلي الذي لا أعلى منه، فإن الجبر يأتي بمعنى العلو، وأيضا من معانيه الجبار القاهر الذي قهر عباده بالأمر والنهي. وسخرهم سبحانه بأمره ونهيه، فهذا من معاني الجبار. وأيضا من معانيه الذي هو بمعنى الجبر وهو الإصلاح، فإن جبر الكسر إصلاحه وتضميده، فهو الذي يجبر قلوب عباده وأوليائه، وهو الذي يجبر أمورهم ويصلحها لهم، وكلها معاني حقة ثابتة لله سبحانه وتعالى. قال: وقل ينزل الجبار في كل ليلة. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في كل ليلة، وبالأخص في ثلث الليل الأخير، فإذا مضى ثلثان من الليل وبقي الثلث الأخير فهو وقت النزول الإلهي. جاء في بعض الروايات: إذا مضى شطر الليل، والشطر هو النصف، وهذا لا إشكال فيه، فإذا مضى شطر الليل فإنه سيأتي الثلث الأخير. وأصح ما روي من الروايات هو ما جاء أنه في الثلث الأخير من الليل، في كل ليلة نؤمن بذلك، وإن تنقل ثلث الليل من بلد إلى بلد، إن بعضهم بعض من لم يقنع بالأدلة ولم يسلم لها يستشكل مثل هذا الإشكال، يقول ثلث الليل الأخير متنقل، فمثلا هنا ثلث الليل وفي بلد آخر من بلدان لا يكون نهار، ويأتي عندهم ثلث الليل وعندنا نهار. نقول كما قال أهل العلم نؤمن أنه كل بلد يوجد فيه ثلث الليل الأخير فإنه وقت نزول الجبار جل جلاله. فإذا وجد ثلث الليل الآخر في أي بلد من البلدان فإنه وقت النزول الإلهي، والله عز وجل ليس كمثله شيء. وإنما يتوهم مثل هذه الأوهام من لم يقدر الله حق قدره. ونعلم جميعا حديث الحارث الأشعري في مسند الإمام أحمد، وهو حديث صحيح حديث طويل، وفيه فإن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإن الله جل وعلا ينصب وجهه لوجهه ما لم يلتفت، وهذا في حق كل أحد. وهكذا كل أحد يقول الحمد لله رب العالمين يقول الله حمدني عبدي، الرحمن الرحيم يقول أثنى علي عبدي، إلى آخر الحديث. وإن وجد مئات الآلاف من الناس يقولون هذه الكلمة في آن واحد فإن الله جل وعلا يجيب كل واحد منهم، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأينما وجد ثلث الليل نؤمن بنزول الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا فيه. ثم قال بلا كيف جل الواحد المتمدح، بلا كيف أي بلا كيف معلوم لنا. فإن التكييف ليس معلوم كما قال الإمام مالك رحمه الله، والتكييف معناه ذكر صفة معينة للشيء دون تقييد بمماثل في الوجود، ذكر صفة معينة للشيء دون تقييد بمماثل في الوجود، بأن يذكر كيفية معينة لصفات الله ولا يقيدها بشيء في الوجود يماثلها، بل يتخيل صفة ليس لها مثيل. وهذا تكييف لا يجوز الإنسان يتخيل، فإن الله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. فإن ذكر صفة معينة للشيء وقيده بمماثل سمي تمثيل، فالتمثيل هو ذكر صفة معينة للشيء مع التقييد بمماثل في الوجود، بأن يقول يد الله كيد فلان أو وجهه كوجه فلان، هذا تمثيل. وأما التكييف لا يقيد ويقول مثل كذا، إنما يذكر صفة، إما يتخيلها بذهنه أو يذكرها بلسانه ولا يذكر لها مماثل في الوجود، وكلاهما محذوران عظيمان. وواجب على الإنسان في إثباته للصفات أن يبتعد عن هذين الأمرين، فلا يكيف، لا يتخيل في ذهنه ولا ينطق بلسانه كيفية معينة لصفات الله سبحانه. وهكذا لا يمثلها بصفة من صفات المخلوقين، فكل ذلك محرم. قال الله عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال، نهى الله عز وجل عن تمثيله بخلقه. وقال الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إلى أن قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فمن كيف صفات الله عز وجل فقد قال على الله ما لا يعلم. ويقول الله سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلا يجوز تكييف صفات الله ولا تمثيلها، بل نؤمن بها ونثبتها كما أراد الله، والله أراد منا عدم التمثيل وعدم التكييف، ليس كمثله شيء. فقال المؤلف رحمه الله: بلا كيف، أي أثبتها لفظا ومعنى، وأما الكيفية فاتركها. بقي هنا تنبيه، هل معنى قول أهل السنة بلا كيف أن صفات الله ليس لها كيفية؟ لا، ليس معنى هذا، بل ما من موجود إلا وله كيفية، ما من موجود إلا وله كيفية. ولكن كيفية صفات الله ليست معلومة لنا، وإلا فلها كيفية يعلمها هو. فصفات الله عز وجل لها كيفية يعلمها هو سبحانه، وأما نحن فلا نعلمها، لأن كيفية الشيء لا تدرك إلا بأمور. ذكر هذا الشيخ بن عثيمين في القواعد المثلى، أن كيفية الشيء لا تعرف إلا بأحد ثلاثة أمور: إما برؤيته يراه، فإذا رأى الشيء عرف كيفيته، وإما برؤية مثيله المساوي له يرى مثيلا له مساويا، وإما بالخبر الصادق عنه. هذه ثلاثة أمور تعرف بها كيفية الأشياء: الأول رؤيته، كأن يقول قائل لمن معه: اشتريت ثوبا، فيقول له: كيف هذا الثوب؟ فيقول له: هو هذا الذي علي، فيراه المخبر. فهنا إذا رآه عرف كيفيته. الأمر الثاني رؤية مثيله المساوي له، أن يرى ما يماثله ويساويه، فإذا رأى ما يماثله فقد عرف كيفية الشيء الغائب. كأن نقول أيضا يقول قال: اشتريت ثوبا، فيقول له من سمع كلامه: كيف هذا الثوب؟ يقول له: مثل هذا. وعنده ثوب آخر يقول: مثل هذا الثوب تماما. فمعناه أنه عرف كيفية الثوب الغائب، لأنه رأى مثيله المساوي له. الأمر الثالث الخبر الصادق عنه، يقول قال: اشتريت ثوبا، يقول له: كيف هذا الثوب؟ يقول: لونه كذا، وصفته كذا وكذا، وهو من نوع كذا وكذا من الثياب، يصفه له وصفا دقيقا، وهو صادق في خبره. هنا يكون عرف كيفية ذلك الثوب بالوصف الدقيق. طيب نرجع إلى صفات الله، هل عندنا أحد هذه الثلاث الطرق في كيفية صفات الله؟ ليس عندنا، فلم نرى رب العالمين بصفاته حتى نعرف كيفيتها، ولم نرى مثيله المساوي له لأنه جل وعلا ليس له مثيل، وأيضا لم يأتنا خبر صادق عن كيفية صفاته. أتتنا الأخبار الصادقة عن معاني صفاته، عن ألفاظها، وأما عن الكيفية فلم يأتنا، لا عن الله ولا عن رسوله. فتبين بهذا أن كيفية الله، كيفية صفات الله مجهولة لنا، غير معلومة. ولذا أهل السنة يقولون يفوضون الكيفية، أي يردون علمها إلى الله. ولا يخوضون في شيء لا يعلمون، لأن العقول مهما كانت لا تدرك صفات الله، كيفية صفات الله، كما قال الطحاوي: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، فهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السلام. فلا يجوز التكييف ولا التمثيل لصفاته عز وجل. قال: بلا كيف جل الواحد المتمدح. جل أي تعالى، تعاظم، له الجلال عن كل نقص وعيب سبحانه. الواحد تقدم معنا أن من أسمائه الواحد ومن أسمائه الأحد، وهو الواحد القهار. قل هو الله أحد، ومر معنا أن معناه المنفرد بذاته وأسمائه وصفاته الذي ليس له شبيه أو ليس له مثيل. قال: بلا كيف جل الواحد المتمدح. والمتمدح أي الذي يستحق أن يمدح وأن يثنى عليه من عباده، وهو أيضا الذي مدح نفسه عز وجل. وما من شيء أحب إليه المدح من الله سبحانه وتعالى، فهو يحب من عباده أن يثنوا عليه وأن يعظموه وأن يمجدوه بأسمائه وصفاته. ثم قال: إلى طبق الدنيا يمن بفضله. إلى طبق الدنيا، الطبق المراد به هنا السماء، أي إلى سماء الدنيا. والسماء الدنيا هي أقرب سماء إلى الأرض، وسميت سماء الدنيا لأنها كالسقف لهذه الدنيا وكالغطاء لها. والدنيا سميت دنيا لأمرين كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، وسميت الدنيا دنيا لأمرين: الأمر الأول لدنوها عن الآخرة أي لقربها، الدنو هو بمعنى القرب، فهي أدنى أي أقرب من الآخرة فسميت دنيا. والأمر الثاني لدنو منزلتها من الدنو، لدنو منزلتها وعدم رفعتها فسميت دنيا لهذين السببين. وطبق الدنيا هو السماء الدنيا، ينزل الله جل وعلا كل ليلة إلى هذا الموضع، ولعلنا نكتفي بهذا إن شاء الله ونواصل في الدرس الآتي.